قلت وما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى القوم فيها صرعى سبع ليال وثمانية أيام حسوما لما طغى الماء يومئذ تعرضون لا تخفى صدق الله.